كده خلاص، بس الشمس بدأت تتغير في الهدوء. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن هذا التفسير العظيم الجليل الحافظ ابن كثير الدمشقي القرشي، هذا تفسير عظيم جليل. كنت البارحة يعني أتصفح في كتب التفاسير عامة، وابن كثير على وجه الخصوص، وابن جرير وابن أبي حاتم، مع أن ابن جرير وابن أبي حاتم هم أصول في التفاسير، لكن سبحان الله قد يكون الآخر عنده من المعرفة والعلم، وليس معنى ذلك لأنه أعلم من هؤلاء. المعرفة في ضبط الكتاب والكتابة والبسط حيث يكون، والإيجاز حيث يكون، وكذلك يعني له من العلم والمعرفة، وليس معنى ذلك أن هؤلاء لا يعرفون هذه الأشياء، لأنه من أهل الحديث وخاصة ابن أبي حاتم، لكن قد لا يتعرض لمعرفة الأسانيد أو ما شابه ذلك لما نشره وبذله ولما هو موجود يعني من علمه ومن علم أبيه وخاله أبي زرعة من العلوم الشرعية التي بثوها. لكن ابن كثير رحمه الله يعني هذا الديوان أو هذا الكتاب نادرا ما يبين الأحاديث الضعيفة أو المنكرة أو الموضوعة أو المتكلم فيها أو الغريبة أو يعني التقديم والتأخير أو التأويل أو الجمع أو يعني حتى مسألة الخلافيات ومسألة الترجيح، يعني يوجد فيه ما لا يوجد في تلك الكتب. ولذلك جعل الله له عند الله سبحانه وتعالى هذا الفتح العظيم والعمل الجليل، جعل له القبول عند الناس جميعا حتى عند الأعداء، دعك من الأحباب والأخيار والصالحين الذين يحبون هذا الرجل. ولذلك يعني هو كتاب، ليس معنى ذلك أنه يغني عن تلك الكتب، لأن تلك الكتب فيها الأسانيد العامة، بها الإنسان يعرف هذه الكلمات التي يعني ذكرت في هذا الكتاب الحافل بأسانيدها، ولا سيما ابن أبي حاتم ذكر بأنه يحاول بقدر ما يمكن أن يعني التفسير إذا كان إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يقدم عليه أحدا كائنا من كان، ولا يعول على أحد كائنا من كان، لأن هذا يكفي طبعا، لأن هذا هو صاحب الرسالة وصاحب النبوة، وهو العالم والعارف بالقرآن الكريم، ولأنه المنزل على قلبه الشريف عليه الصلاة والسلام، والذي تلقاه عن جبريل سفاهة وأن الله سبحانه وتعالى قد كلمه في بعض الأحايين ونفت في روعه وفي قلبه كما هو معروف من الأحاديث القدسية، وكما يقال أن الأحاديث هي بنفسها وحي من وحي الله سبحانه وتعالى. فهذا الذي جعل ابن أبي حاتم يقدم هذا التفسير المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان فيه كلام بعد ذلك القارئ العالم العارف الذي تلقى العلوم الشرعية ومنها القرآن يستطيع أن يميز، يعني يستطيع أن يميز أن هذا منكر أو ضعيف أو ما شابه ذلك، لأن المقصود يعني إيصال الناس للنبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك جعل الصحابة لا يقدم عليهم أحدا من الخلق الذين من بعدهم إلا إذا اختلفوا فيما بينهم فيقدم الأرجح منهم، وهكذا رحمه الله ورحم آباءه وأهله الذين علموه ورفعوا من قدره، ورضي الله تعالى عنه وعن أبيه وجزاكم الله خيرا. أردت أن أعرف يعني ابن كثير معرفة زيادة على ما يعرفه الناس، وتعريفا بكذلك هؤلاء الفصول والرجال الذين سبقونا وسبقوا ابن كثير على هذا الطريق وعلى هذا المضمار وهو التفسير. ومع ذلك هم محدثين، يعني سواء كان ابن جرير ولا ابن أبي حاتم، أبي حاتم معروف يعني علم، فرحمه الله رحمة واسعة، وإيانا وإياكم والمسلمين جميعا والحاضرين والسامعين، وجزاكم الله خيرا وإحسانا. أحسن إليكم وجزاكم وبارك فيكم ونفع بكم. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. فبإسنادكم المتصل حفظكم الله تعالى وبارك فيكم في السامعين إلى الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في كتابه تفسير القرآن العظيم في بداية سورة هود في المجلس 72 من عام ألف، في اليوم الثاني من صفر لعام 1444، قال الحافظ أبو يعلى سورة هود، قال وهي مكية. قال الحافظ أبو يعلى حدثنا خلف بن هشام البزار قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عكرمة قال أبو بكر سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شيبك؟ قال شيبتني هود والواقعة وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. فقال أبو عيسى الترمذي حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا معاوية بن هشام عن شيبان عن أبي إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس قال أبو بكر يا رسول الله قد شبت؟ قال شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. وفي رواية هود وأخواتها. فقال الطبراني حدثنا عبدان بن أحمد قال حدثنا حماد بن الحسن قال حدثنا سعيد بن سلام قال حدثنا عمر بن محمد عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شيبتني هود وأخواتها الواقعة والحاقة وإذا الشمس كورت. وفي رواية هود وأخواتها. وقد روي من حديث ابن مسعود النحو. فقال الحافظ أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني في معجمه الكبير حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أحمد بن طارق الرائشي قال حدثنا عمرو بن ثابت عن أبي إسحاق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن أبا بكر قال يا رسول الله ما شيبك؟ قال هود والواقعة. عمرو بن ثابت متروك وأبو إسحاق لم يدرك ابن مسعود والله أعلم. وكذلك عكرمة لم يدرك أبا بكر رضي الله تعالى عنه. عكرمة هو من تلاميذ ابن عباس، ممكن يكون موصول بالسند الثاني. نعم. لكن كلا يعني روايات معلولة لعلها أهل العلم ولا يصح فيها شيء. نعم. وإن كان صححها بعض المتأخرين كالألباني. نعم. يعني اضطر بظاهر الأسانيد، لكن أهل العلم بالعلل يعرفون أن هذا ليس بالصحيح، لأنهم عندهم من العلم

هذا حديث أشباه المنكر، يعني ضعيف جدا، ولذلك قالوا يعني حسن الترمذي هذا الحديث، وهذا لا يصلح الاحتجاج به في هذا المكان، نعم. ولذلك هكذا يعني يحتجون الآن أنه يعني الله سبحانه وتعالى يعني في عمى، وفسروا العمى بمعنى الخلاء، يعني زي ما يقولوا تفسير الماء بالماء أو ما شابه ذلك، والناس لا يحتاجون إلى حديث الضعيفة والمنكرة والمنقطعة وما شابه ذلك، لأن في القرآن غنيا وفي الحديث الصحيح غنيا، وما يحتاج للتكثر يعني في مسائل التفسير أو مسألة العقيدة، كما أن يعني تفسير ابن عباس على أن العرش يعني على متن الريح هذا ما ورد فيه شيء، يعني صحيح ظاهر الإسناد أنه يعني صحيح رواية الأعمش، وهؤلاء أبو معاوية عن الأعمش مش كده، هو على متن الريح، يعني قال الأعمش عن ابن عال ابن عمرو عن سعيد بن جبير قال سئل ابن عباس، نعم. هذا لا يصح، يعني العرش على الماء كما أخبر الله سبحانه وتعالى، كما أنهم يعني يقولون في الأرض في مر علينا أنها على النون، النون يعني السمك، يعني وصفوا الأرض كذا وكذا وكذا وكذا، آخرا هي على يعني جناح أو على النون، النون هو السمك، أما هو ذا النون يعني منسوب إلى الحوت أو إلى السمك، يعني حيث كان فيه، نعم. وليس هو يعني اسم له، ولكن أصبح يعني كأنه يعني لقب واشتهر به، لكنه يونس، نعم. يعني النبي قال يونس بن متى نعم. عليه الصلاة والسلام، ها؟ نعم صحيح، ها؟ ما صحيح هاي، نعم ما مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ها؟ هاي فوق هوى وتحته هوى، نعم عمى، يعني هو العمى ده فسره بهذا المعنى، نعم ها؟ ما صحيح، والشيخ أشار له، هو زاد هو كيع بن عدس نفسه. هاي نعم. ويعني ابن عطاء برضو ما يخلو من كلام، نعم نعم. هذه مسائل عقيدة يحتاج فيها إلى الأصول الصحيحة، نعم نعم. بارك الله فيكم، صحيح. نفع الله بكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سلم ها؟ ماذا؟ نعم ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. قال يخبر تعالى عن الإنسان وما فيه من الصفات الذميمة إلا من رحم الله من عباده المؤمنين أنه إذا أصابته شدة بعد نعمة حصل له يأس وقنوط من الخير بالنسبة إلى المستقبل فكفر وكفر وجحود لماضي الحال كأنه لم ير خيرا ولم يرج بعد ذلك فرجا وهكذا إذا أصابته نعمة بعد نقمة ليقولن ذهب السيئات عني أي يقول ما ينالني بعد هذا ضيم ولا سوء إنه لفرح فخور أي فرح بما في يده بطر فخور على غيره. قال الله تعالى إلا الذين صبروا أي على الشدائد والمكاره وعملوا الصالحات أي في الرخاء والعافية

فما ممكن تقول يعني يدور ثم يعني تلصقها مع الكلمة اللي بعدها. نعم، نعم فلا يدور له الخلق. نعم نعم. قال أم يقولون افتراه، قل افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. قال هذا كلام معترض في وسط هذه القصة، مؤكد لها ومقرر لشأنها. يقول تعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، أم يقول هؤلاء الكافرون الجاحدون افترى هذا وافتعله من عندي؟ قل إن افتريته فعلي إجرامي، أي فإثم ذلك علي، وأنا بريء مما تجرمون، أي ليس ذلك مفتعلا ولا مفترى، لأني أعلم ما عند الله من العقوبة لمن كذب عليه. كذب عليه. نعم. كذب على الله. نعم. ومن أظلم من كذب على الله وأوحي أو إلى كذب بعد ذلك بالحق. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. قال يخبر تعالى أنه أوحى إلى نوح لما استعجل قومه نقمة الله بهم وعذابه لهم. لما استعجل قومه نقمة قومه قومه هم الذين استعجلوا نعم. هم اللي استعجلوا نعم. لما استعجل قومه قومه نعم. لما استعجل قومه نقمة الله بهم وعذابه لهم، فدعا عليهم نوح وعذابه لهم نعم. نقمة الله وعذابه نعم. لهم. يخبر تعالى أنه أوحى إلى نوح لما استعجل قومه نقمة الله بهم وعذابه لهم، فدعا عليهم نوح دعوته التي قال الله تعالى مخبرا عنه أنه قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. فعند ذلك أوحى الله إليه أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فلا تحزن عليهم ولا يهمنك أمرهم. واصنع الفلك يعني السفينة بأعيننا، أي بمرأى منا، ووحينا أي تعليمنا لك ما تصنعه. ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. فقال بعض السلف لا، فقال بعض السلف أمره الله تعالى. فقال بعض السلف أمره الله تعالى أن يغرز الخشب ويقطعه وييبسه، فكان ذلك في 100 سنة، ونجرها في 100 سنة أخرى، في 100 سنة أخرى، وقيل في 40 سنة، والله أعلم. وذكر محمد بن إسحاق عن التوراة أن الله أمره أن يصنعها من خشب الساج، وأن يجعل طولها 80 ذراعا وعرضها 50 ذراعا، وأن يطلي باطنها وظاهرها بالقار، وأن يجعل لها جؤدؤا أزورا يشق الماء. أزورا يشق الماء. السفينة المعروفة يعني. وقال لو كانت مستقيمة كده ما بتمشي. لو كانت مستقيمة بتمشي. حتى السفن الكبيرة فيها أزور، يقول الفلان أزور منها الحدبة دي. نعم. هذا عن التوراة، عن التوراة رأسه كده يعني ولا؟ أي ها؟ نعم. نعم. وقال قتادة كان طولها 300. كان طولها 300 ذراع في عرض 50، وعن الحسن طولها 600 ذراع وعرضها 300. كله ما عنده معنى يعني، لأن الذين آمنوا معه كانوا قليل يعني، ما يحتاجون إلى سفينة كبيرة للآخر يعني، حتى هم قالوا يعني الآمنوا 12 ولا 83، فلنقول أنهم 83 ما يحتاجون إلى يعني هذا البنطون يعني يحملهم ذاك من سفينة. هي ربنا سماها سفينة، والسفينة يعني تطلق على السفينة الصغيرة والكبيرة وما شابه ذلك. ولما ذكر أصحاب الكهف يعني وأما السفينة موسى، مع أنها ليست بالسفينة الكبيرة، إنما هي يعني يقطع بها من هنا إلى ها هنا يعني، هكذا يعني جاء في التفسير سواء كان في الحديث أو في غيره. وما يحتاج إلى هذا يعني، ما يحتاج إلى هذا، ولأن هذا كله يعني ما هو كلام المعصوم عليه الصلاة والسلام. من رفع فيها من الدواب والحيوانات يا مولانا؟ ما خلاص الدواب بدل اللي هي الممكن يعني من كل زوجين اثنين. زوجين اثنين. آه نعم. نعم. قال وعنه مع ابن عباس طولها 1200 ذراع في عرض في عرض 600، وقيل طولها 1600، وقيل طولها 1000 ذراع وعرضها 100 ذراع فالله أعلم. قالوا كلها قالوا كلهم، وكان ارتفاعها في السماء 30 ذراعا، 3 طبقات كل طبقة 10 أذرع. قال فالسفلى للدواب والوحوش، والوسطى للإنس، والعليا للطيور، وكان بابها في عرضها، ولها غطاء من فوقها مطبق عليها. وقد ذكر الإمام أبو جعفر بن جرير أثرا غريبا من حديث علي بن زيد بن جدعان عن يوسف بن مهران عن عبد الله بن عباس أنه قال قال الحواريون لعيسى بن مريم لو بعثت لنا رجلا شهد السفينة فحدثنا عنها. قال فانطلق بهم حتى انتهى إلى كثيب من تراب، فأخذ كفا من ذلك التراب بكفه فقال أتدرون ما هذا؟ قال الله ورسوله أعلم. قال هذا كعب حام بن نوح. قال فضرب الكثيب بعصاه قال قم بإذن الله، فإذا هو قائم ينفض التراب عن رأسه قد شاب. قال له عيسى عليه السلام أهكذا هلكت؟ قال لا، ولكني مت وأنا شاب، ولكني ظننت أنها الساعة فمن ثم شبت. قال حدثنا عن سفينة نوح، قال كان طولها 1200 ذراع وعرضها 600 ذراع، وكانت 3 طبقات، فطبقة فيها الدواب والوحوش، وطبقة فيها الإنس، وطبقة فيها الطير. فلما كثر روث الدواب أوحى الله عز وجل إلى نوح عليه السلام أن اغمز ذنب الفيل، فغمزه فوقع منه خنزير وخنزيرة، فأقبل على الروث، فلما وقع الفأر بجوف السفينة يقرضها وحبالها أوحى الله إليه أن اضرب بين خرج خرج هاي مخروجة هاي أراد إنه يأكلها يعني عشان يقرر غنجر خرج سمو لنا نغمز ها بجوف يعني الخرز هاي ما زي الخوف ما بيخرزوه والنعال وكده نعم هاي غطا يعني نعم. فلما وقع الفأر بخرز السفينة يقرضها وحبالها أوحى الله إليه أن يضرب بين عيني الأسد فضرب، فخرج من منخره سنور وسنورة، فأقبل على الفأر. فقال له عيسى عليه السلام كيف القط هذا ولا البس هذه يعني أو الكديسة ولا أي حاجة. نعم. فقال له عيسى عليه السلام كيف علم نوح أن البلاد قد غرقت؟ قال بعث الغراب يأتيه بالخبر فوجد جيفة فوقع عليها فدعا عليه بالخوف، فلذلك لا يألف البيوت. قال ثم بعث الحمامة فجاءت بورق زيتون بمنقارها وطين برجليها، فعلم أن البلاد قد غرقت. قال فطوقها الخضرة فطوقها الخضرة التي في عنقها ودعا لها أن تكون من في أنس وأمن. فمن ثم تألف البيوت. قال: فقلنا يا رسول الله ألا تنطلق به إلى أهلنا فيجلس معنا ويحدثنا؟ ألا ننطلق به إلى أهلنا فيجلس معنا ويحدثنا؟ قال: كيف يتبعكم من لا رزق له؟ قال: فقال له: عد بإذن الله. فعاد ترابا. وقوله: ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا. قصص ما عندها معنى ولا عندها يعني فائدة حتى في التفسير، يعني ما يستفاد يعني من هذه الأشياء، يعني زي ما ذكر يعني جماعة من المفسرين ومنهم الكثير يعني، وذكر يعني سيد ناقلا عنه وعن غيره بأن الآيات يعني إذا ما فيها أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم ما في فائدة لذكر يعني هذه الأشياء، لأنها لو كانت يعني لها يعني مزية يعني ما تركها الله سبحانه وتعالى ولا تركها رسوله صلى الله عليه وسلم، فلذلك لا مزية في الزيادات هذه، لأن العبرة بهذه الآيات وأنها تكفي، فلا يحتاج يعني الكهف والكلب والمعرفة واللحى التي طالت، وحتى بعض المحدثين لما قالوا هنا يا هذا يزيد الرزق هذا قالوا لحيته، احنا كنا في الكويت وبعدين في عبد الوكيل يضحك الناس يعني في السماع، قال له تعرفون يعني يزيد الرزق ليه سموه كذا؟ قال لحيته يعني طويله جاره بالارض، دخلت فيها عقرب 3 أيام ما وجدوها يفتش فيها. قلت له يا مولانا لو إن هو يعني لحيته هذه يوم واحد بيقوى يعني ما بيحتاج. قال لي لا لا هو ناس التاريخ قالوا كده. هايتو فيحب يعني يحب الناس يعني لا لا هذه لا نعم، لكن ما فيها زيادة في النص، يعني ما فيها شيء يعني يزيد النص ولا يزيد المعنى، لأنه المعنى خلاص هو ظاهر يعني إنه نوح حمل سفينة والسفينة حمل فيها جماعة والجماعة هم المؤمنون الذين آمنوا به، ثم رسل بعد ذلك وهلك من هلك في الأخير، يعني ما في قصة القرآن تكفي. أي نعم، يعني القصة في القرآن أحسن من القصة يعني بأطرافها يعني ما صحيحة. نعم. قال: وقوله: ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، أي يهزؤون به ويكذبون بما يتوعدهم به من الغرق. قال: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم. الآية: وعيد شديد وتهديد أكيد، من يأتيه عذاب يخزيه أي يهينه في الدنيا، ويحل عليه عذاب مقيم أي دائم مستمر أبدا. حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن، وما آمن معه إلا قليل. هذه موعودة من الله تعالى لنوح. موعدة موعدة وعده الله يعني. نعم. قال: هذه مواعدة من الله تعالى لنوح عليه السلام، إذا جاء أمر الله من الأمطار من الأمطار المتتابعة والهتان الذي لا يقلع ولا يفتر، بل هو كما قال تعالى: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. قال: وأما قوله وفارت النور، فعن ابن عباس التنور وجه الأرض، أي صارت الأرض عيونا تفور حتى فار الماء من التنانير التي هي مكان النار، صارت تفور ماء. وهذا قول جمهور السلف وعلماء الخلف. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: التنور فلق الصبح وتنوير الفجر، وهو ضيء وتنوير الفجر. نعم. وهو ضياؤه وإشراقه والأول أثر. وقال مجاهد الشعبي: كان هذا التنور بالكوفة، وعن عباس عين بالهند، وعن قتادة عين بالجزيرة يقال لها عين الوردة. وقال: وهذه أقوال غريبة. لا غريبة ما صحيحة. قال: فحينئذ أمر الله نوحا عليه السلام أن يحمل معه في السفينة من كل زوجين اثنين من صنوف المخلوقات ذوات الأرواح، قيل وغيرها من النباتات اثنين ذكرا وأنثى. فقيل كان أول من أدخل من الطيور الدرة، وآخر من أدخل من الحيوانات الحمار. فتعلق إبليس بذنبه وجعل يريد أن ينهض فيثقله إبليس وهو متعلق بذنبه، فجعل يقول له نوح عليه السلام: ما لك ويحك ادخل، ما لك ويحك ادخل، فينهض ولا يقدر. فقال: ادخل وإن كان إبليس معك. فدخل في السفينة وذكر فدخلا في السفينة وذكر بعض السلف أنهم لم يستطيعوا أن يحملوا معهم الأسد حتى ألقيت عليه الحمى. وقال ابن أبي حاتم قال حدثنا أن يحملوا معهم الأسد. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي، لكن ما يكون قطع هنا ما قطع. وقال ابن أبي حاتم قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله بن صالح كاتب الليث قال حدثني الليث قال حدثني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما حمل نوح في السفينة من كل زوجين اثنين قال أصحابه: وكيف تطمئن المواشي ومعها الأسد؟ فسلط الله عليه الحمى، فكانت أول حمى نزلت في الأرض. ثم شكوا الفأر فقالوا: الفويسقة تفسد علينا طعامنا ومتاعنا. فأوحى الله إلى الأسد فعطس، فخرجت الهرة منه فتخبأت الفأرة منها. فقوله: وأهلك وأهلك إلا من سبق عليه القول، أي واحمل فيها أهلك، وهم أهل بيته وقرابته إلا من سبق عليه القول منهم ممن لم يؤمن بالله. فكان منهم ابنه يام الذي انعزل وحده وامرأة نوح وكانت كافرة بالله ورسوله. وقوله: ومن آمن، أي من قومك، وما آمن معه إلا قليل، أي نزر يسير من طول المدة والمقام بين أظهرهم. امرأة نوح وكانت كافرة نعم، وكانت كافرة بالله ورسوله. نعم. وقوله: ومن آمن، أي من قومك، وما آمن معه إلا قليل، إلا نزر يسير من طول المدة والمقام بين أظهرهم، 1000 سنة إلا 50 عاما. فعن ابن عباس كانوا 80 نفسا منهم نساؤهم، وعن كعب الأحبار كانوا 72 نفسا، وقيل كانوا 10، وقيل إنما كان نوح وبنوه 3، سام وحام ويافث. وكان قال: وكان إنه الأربع نساء هؤلاء الثلاثة وامرأة يام. وقيل: بل امرأة نوح كانت معه في السفينة، وهذا فيه نظر، بل الظاهر أنها هلكت لأنها كانت على دين قومها، فأصابها ما أصابهم كما أصاب امرأة لوط ما أصاب قومها، والله أعلم وأحكم. وعشان لا ما ذكرت يعني في منقرقة، ولذلك متوقفوا في هذا، لكن الصحيح يعني عموما اللفظ يعني عموما النص يعني يدل على أنها هلكت مع من هلك، لكن كونهم 3 ورابعهم نوح هذا ما هو صحيح، لأنه ما آمن معه إلا قليل قليل، يعني هم حملهم يعني في السفينة، ما هم قالوا الذرية الموجودة هي ذرية نوح، ما معه أحد، كل الناس هلكوا، أكثر المؤرخين. الله أعلم يعني. نعم. وقال: اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها، إن ربي لغفور رحيم. وهي تجري بهم في موج كالجبال، ونادى نوح لابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. نعم قلتها. اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال: سآوي إلى جبلي يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين.

نكمل القصة أحسن؟ والله ممكن أكملها هي. والله طويلة صح. شديد. طويل شديد. لا ساعة يا طول. ذلك حد. الله سبحانه وتعالى أعلم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسول الله العظيم. سيدنا مولانا محمد.